إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المنظومة البيقونية للإمام العلامة الشيخ البيقوني عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي البيقوني الذي اختلف في اسمه، فقيل عمر أو طه، والذي كان موجودا حيا قبل عام 80 و1000 الموافق لسنة 69 و600 و1000 من التاريخ النصراني، له كتاب فتح القادر المغيث في علم الحديث، وهو مخطوط في طوقيو على ما ذكر في الأعلام. هذا الشيخ له نظم في علم المصطلح عرف بالمنظومة البيقونية، وهذه المنظومة شرحها كثير من أهل العلم ولها شروح عديدة، منها شرح النخبة النبهانية لمحمد بن خليفة النبهاني، ومنها شرح الزرقاني لمحمد الزرقاني، وحاشية الأجهوري على شرح الزرقاني للشيخ عطية الأجهوري، ولها شرح اسمه السهل المسهل للشيخ سيف الرحمن أحمد، وكذلك شرحها الشيخ المشاط في ما سماه بالتقريرات السنية على المنظومة البيقونية. الشيخ المشاط هو حسن ابن محمد المشاط، وشرحها أيضا الشيخ الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وشرحه معروف بشرح البيقونية في مصطلح الحديث. وهذا هو النظم إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم ننظر بعد ذلك في بداية هذا العلم كيف بدأ وكيف كان التصنيف فيه وما معنى الحديث، ثم نشرع إن شاء الله رب العالمين في التعليق والشرح لأبيات المنظومة. المنظومة البيقونية قال فيها الشيخ البيقوني رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. قراءة أخرى في هذا البيت: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. ورواية أخرى في هذا البيت: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي ما فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. فهذه هي المنظومة التي ذكر فيها الشيخ البيقوني رحمه الله تعالى بعض أنواع علوم الحديث. وقبل أن نمضي بحول الله تعالى وقوته في النظر في هذه الأبيات حلا ونظرا وشرحا وتعقيبا بحول الله وقوته، ننظر في نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. تقول نبذه أي ألقاه، وبابه ضرب وجلس، ضرب يضرب، ونبذ ينبذ، جلس يجلس، نبذ ينبذ، نبذة ونبذة بضم النون وفتحها أي ناحية. فهذه نبذة تاريخية عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. والباحث في هذا الفن يلحظ أن الأسس والأركان التي اعتمد عليها علم الرواية وما كان من نقل الأخبار، يجد أن تلك الأسس كانت مراعاة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وجاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان برواية ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على أن يبلغ المرء ما سمعه كما سمعه. نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأ، هذا إما على سبيل الخبر وهو واقع لا محالة، وإما أن يكون خبري الأسلوب إنشائي المعنى فيكون على سبيل الدعاء وهو واقع أيضا لا محالة. ولهذا النص ولغيره من النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العلماء إن أهل الحديث في وجوههم نظرة لا يخطئها من كان ذا بصيرة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كما دعا له. وفي رواية لأنس رضي الله عنه أخرجها ابن ماجه والترمذي وأبو داود، وأخرجها الإمام أحمد بإسناد صحيح، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. في هذه الآية الكريمة وفي هذا الحديث الشريف مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام فيما يتعلق بالرواية والتعليم والطلب والأداء وبث العلم، وهو التثبت في أخذ الأخبار، وكذلك التثبت في كيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وامتثالا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، خاصة إذا وجدت القرائن التي تدعو إلى الشك في صدق الناقل لتلك الأخبار. فظهر بناء على هذا التوجيه الرباني العظيم والإرشاد النبوي الكريم موضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. وقد أخرج مسلم في مقدمة الصحيحة عن ابن سيرين رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل، وظهر الكلام على الرواة لمعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد، ولمعرفة العلل الخفية، وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة، وذلك لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر، ولأن الناس كانوا لا يكذبون، وكان الكذب على الناس استثناء طارئا. ثم توسع العلماء في البحث بعد ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وكيفية تحمله وتلقيه وكيفية بثه وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغريبه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء عن طريق المشافهة. ثم بدأت مرحلة التصنيف من غير استقلال، فبثت تلك العلوم التي تتعلق بعلم الرواية في الكتب التي تتكلم عن أصول الفقه وعلم الحديث كالرسالة للشافعي. ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، ولكن في أمكنة متفرقة من الكتب، وتكون تلك العلوم ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث، كما مر في التمثيل برسالة الإمام الشافعي رحمه الله، وكذا بكتابه الأم. ثم جاءت مرحلة الاستقلال بصورة أولية، فكتب الرام هرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم جاءت أيضا في هذه المرحلة بعض الكتب التي تخصصت فيما يتعلق بفنون الرواية، كمعرفة علوم الحديث للحاكم والمستخرج على المعرفة لأبي نعيم. فلما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري، أفرد العلماء علم المصطلح بكتب مستقلة، وكان من أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي المتوفى سنة 63. وكتابه هو المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ثم جاءت مرحلة الاستقلال على وجه الاستيعاب، فكتب العلماء علوم الحديث مستقلة بنوع استيعاب، كما صنع الخطيب في كتابه الكفاية، وكذا في كتابه الجامع، وكما فعل عياض في كتابه الإلماع، والميانجي المتوفى سنة 850 كتب ما لا يسع المحدث جهله. ثم جاءت مرحلة الاستقلال على وجه الجمع أو المزري بين الكتب، وقد تجلت في كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث. ثم جاءت مرحلة العقوف على مقدمة ابن الصلاح بالنظم والشرح والاختصار، فصارت المقدمة معلما بارزا بل أكبر معلم على طريق علوم الرواية التي تتعلق بالمصطلح وقواعد الجرح والتعديل. فنظمها أقوام ثم شرح نظمهم، واختصرها أقوام ثم شرح اختصارهم، وعكف قوم عليها تنكيتا كما فعل الحافظ ابن حجر، وتعقبها أقوام ونسج على منوالها أقوام، إلى غير ذلك مما يعرفه كل من له بعض إلمام بهذا الشأن. ثم جاءت مرحلة العقوف على الكتب الدائرة في فلك مقدمة ابن الصلاح، كفتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي للسيوطي. هذه هي المراحل التاريخية باختصار. مبنية هذه المراحل مرحلة مرحلة في أصلها على السبب الداعي الحامل للكتابة والتصنيف في هذا العلم الشريف، وهو نفي الكذب عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تمييز الصحيح من السقيم، تمييز المقبول من المردود، لأنهم لم يكونوا في بدء الأمر يسألون عن الرواة، ولكن لما ظهر الكذب وجاءت الفتنة صاروا يسألون عن الرواة وصاروا يفحصون في أحوالهم، فما عرفوه قبلوه، ومن اطمأنوا إليه وركنوا حملوا عنه، وأما من لم يكن كذلك فإنهم يردونه ويردون روايته، فنشأ ما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل، ونشأ ما يتعلق بالنظر في أحوال الرواة، ونشأ كذلك ما يتعلق بالنظر في أحوال المتن، لأن الإسناد يمكن أن يكون نظيفا وأما المتن فلا يقبل بحال، إما لشذوذه وإما لاضطرابه وإما لكونه مشتملا على علة خفية لا تدرك إلا بالبحث والجمع والتنقيب. وأشهر المصنفات في علم المصطلح هي على حسب التاريخ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ولا يخفى أن هذه المصنفات كما مر مصنفات مستقلة في هذا الفن. وأما ما قبل ذلك فكان الشأن في التصنيف في علم المصطلح وقواعد الجرح والتعديل كالتصنيف في أي علم من العلوم، سواء كان هذا العلم من علوم الشريعة أم كان من علوم الآلة التي تخدم الشريعة. فإن الاستقلال بالتصنيف في كل علم لم يبدأ لأول وهلة، حاشا ما كان من صنيع الخليل بن أحمد فيما يتعلق بعلم العروض، فإنه قد ألهمه إلهاما فلما وضعه وضعه متكامل الأركان ولم يستدرك عليه بشيء يمكن أن يلتفت إليه. وأما ما عدا ذلك من العلوم فإنها تبدأ بقواعد نظرية، وهذه القواعد النظرية يدركها أهل العلم ويحملها طلابهم عنهم، وتكون هذه القواعد عاملة وفاعلة ومطبقة على ما وراءها من لحمة العلم وسدواته. ولكن التصنيف النظري في كل علم من العلوم يبدأ بعد ذلك، وهذا ما وقع في هذا العلم الشريف. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي نسبة إلى رام هرمز، وهو متوفى سنة 60 و300، لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها، وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي فن أو علم غالبا. معرفة علوم الحديث صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى 345، ولكنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب المناسب. ثم جاء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى 340، فصنف المستخرج على معرفة علوم الحديث، استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن، ولكن ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا. ثم جاء الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تعالى المتوفى 63، وكل من جاء بعده كما قال العلماء فهو عالة عليه، كل من جاء بعد الخطيب فهو عالة عليه رحمه الله تعالى. الخطيب توفي 63، كتب الكفاية في علم الرواية، وهو كتاب حفيل بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية، ويعتبر من أجل مصادر هذا العلم. كتب الخطيب أيضا رحمه الله كتابه الجليل الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته، وهو كتاب فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته. وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا، فكان الحافظ أبو بكر ابن نقطة يقول كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. جاء القاضي عياض رحمه الله وهو عياض بن موسى اليحصبي المتوفى 44، فصنف كتابه المسمى بالإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، هو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح، بل هو مقصور في الجملة على ما يتعلق بكيفية تحمل الحديث وأدائه وما يتفرع عن ذلك، ولكنه كتاب جيد في بابه قد أحسن فيه التقسيم والترتيب والتبويب. ثم جاء أبو حفص عمر بن عبد المجيد الماينناجي المتوفى 80، هو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة، كتابه ما لا يسع المحدث جهله. ثم جاء بعد ذلك فارس هذا المضمار وهو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح رحمه الله، وقد توفي سنة 43 و600. كتابه هو علوم الحديث، وهو مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح، لم يسمه كذلك وإنما سماه رحمه الله بعلوم الحديث، وتعارف الناس بينهم على أنه مقدمة ابن الصلاح. فهو من أجود الكتب في المصطلح، جمع فيه ابن الصلاح ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه، فكان كتابا حافلا بالفوائد، ولكن لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا، ومع ذلك فهو عمدة من جاء بعده من العلماء. فكم من مختصر له وناظم ومعارض له ومنتصر إلى غير ذلك مما هو معلوم لكل مشتغل بهذا الفن. من ذلك ما صنعه النووي رحمه الله تعالى، هو الإمام محي الدين يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600، فإنه اختصر كتاب علوم الحديث لابن الصلاح وهو مقدمته كما مر، فيما سماه بالتقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. والتقريب كتاب جيد وإن كان مغلق العبارة في بعض المواضع. جاء السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر المتوفى سنة 1100 فشرح التقريب فيما سماه بتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، وهو شرح لكتاب التقريب للنووي، ومعلوم أن التقريب إنما هو اختصار لعلوم الحديث لابن الصلاح. وقد جمع السيوطي في التدريب من الفوائد الشيء الكثير. كذلك عكف بعض أهل العلم على المقدمة، مقدمة ابن الصلاح بالنظم، كما فعل ذلك زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة 600، فقد نظم علوم الحديث لابن الصلاح فيما سماه بنظم الدرر في علم الأثر، وهي معروفة بألفية العراقي، فنظم المقدمة وزاد عليها. وألفية العراقي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة، منها شرحان للمؤلف نفسه للناظم نفسه، فإنه شرح ألفيته وكذلك عقب عليه. جاء السخاوي المتوفى سنة 290 فصنف فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، وشرح ألفية العراقي، وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للسخاوي. الحافظ ابن حجر رحمه الله كتب جزءا مختصرا جدا سماه بنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وهذا المختصر من أنفع المختصرات وأجودها من حيث الترتيب. افتكر فيه المصنف رحمه الله طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليه، وقد شرح المصنف نفسه مختصره هذا عن النخبة فيما سماه بنزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. من المصنفات في هذا العلم أيضا المنظومة البيقونية التي صنفها عمر أو طه ابن محمد البيقوني المتوفى سنة 80 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من المنظومات المختصرة إذ هي 34 بيتا، وهي نافعة مشهورة وعليها شروح متعددة كما مر ذكر بعضها بحول الله وقوته. جاء بعد ذلك محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 32,300 فكتب كتابا محررا مفيدا هو قواعد التحديث، وهو مبني على الجمع في أكثره وعظمه، ولكنه رحمه الله جمع فيه كثيرا من الفوائد. هذا العلم كثرت فيه المصنفات والمنظومات والمختصرات والشروح والتعقيبات إلى غير ذلك مما أتى به علماؤنا رحمة الله عليهم. هذا كله لأجل غرض واحد، وهو حماية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتطرق إليه ما ليس منه، من أن يزاد عليه ما ليس فيه، أو أن ينقص منه ما هو فيه. والناظر في هذه الجهود التي مرت منها هذه اللمحة المذكورة، وهي لمحة في سماء التصنيف والتقعيد والتبويب والترتيب والنظم والشرح والتقرير في هذا العلم الشريف، ما هي في النهاية إلا لمحة يسيرة في سماء هذا العلم المبهرة. كل ذلك يدلنا على أن الله تبارك وتعالى قد تولى بنفسه سبحانه حفظ هذا الوحي الشريف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الله جلت قدرته يقول في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والعلماء على أن الله تبارك وتعالى حفظ السنة كما حفظ القرآن المجيد، لأنه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، القرآن عندما نتناول آياته لا نحتاج إلا إلى بذل جهد واحد، وهو النظر في معاني الآيات، ولا نكلف أنفسنا عناء بمرة بالنظر فيما يتعلق بثبوت النص، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه حفظا كاملا، بحيث لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف، ولا يضيع منه شيء، ولا يلحق تصحيف ولا تحريف ولا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان حتى فيما يتعلق بالمعاني. فإذا أقبل بعض أهل الأهواء على الكتابة في معاني القرآن العظيم على حسب ما تمليه أهواؤهم، قيض الله رب العالمين الجهابذة الذين يكشفون ذلك الزيف ويردون الأمر إلى نصاب. السنة تحتاج إلى جهدين. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حفظها الله رب العالمين من حيث الجملة، بحيث إنه إذا ما قام قائم من أهل الكذب والخيانة والهوى والزندقة بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أقام الله تبارك وتعالى عليه الجهابذة من الباحثين في هذا العلم الشريف، فكشفوا عوار ما أتى به وزيفوه ونفوه عن صحيح صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالناظر في تاريخ التصنيف في علم المصطلح وقواعد الجرح والتعديل، وكذلك المتتبع للكتب التي كتبت من أجل الضبط، فهذه كلها كتب في القواعد، وأما الرواية التي حررت فشيء آخر، وهو مؤسس في النظر فيه على هذه القواعد. النظر في هذه القواعد الحاكمة والضوابط الشاملة التي حكمت الرواية حتى لا يتطرق إليها شيء ليس منها، وحتى لا يحذف منها شيء هو منها، النظر فيها لا بد أن يقر بأن قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قد شمل السنة كما وقع بالقصد الأول على كتاب الله رب العالمين. فحفظ الله لنا سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث إنه لا يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يروج هذا الكذب على مجموع الأمة، لا بد من أن يزيف هذا الكذب وأن يرده وأن يكشفه من يقيمه الله تبارك وتعالى من الجهابذة الباحثين الفاحصين في أحاديث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر يستدل عليه بأن السنة من الذكر إذ هي وحي موح من الله تبارك وتعالى على صورة من الصور، ليس كوحي القرآن المجيد كما هو معلوم، وبأمر عقلي آخر هو أن الله تبارك وتعالى تولى حفظ القرآن العظيم ولم يستحفظ عليه أحدا من خلقه، وجاءت السنة شارحة ومبينة للقرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى يأمرنا في كثير من المواضع في القرآن العظيم بأمور مجملة تحتاج إلى بيان، بأمور مجموعة تحتاج إلى تفصيل. يأمرنا الله رب العالمين بالصلاة، ويأمرنا بالزكاة، ويأمرنا بالصيام، ويأمرنا بالحج، وهذه أركان الإسلام، ولكنها لا توجد مفصلة في القرآن المجيد. كيفية الصلاة لا تستطيع أن تأتي بها من كتاب الله تبارك وتعالى، أي من آياته، على نحو من أنحاء التفصيل، وإنما نعلم ذلك عن طريق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن لو أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ المبين وهو القرآن العظيم، ولم يتكفل بحفظ المبين وهو سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لكان محيلا لنا عند الإحالة فيما حفظه من المبين وهو القرآن على ما نشك فيه ولا نعتقد ثبوته. عندما يقول لنا ربنا تبارك وتعالى وآتوا الزكاة ولا يحفظ ما فصل من أمر الزكاة وكله جاء عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معرفة الأنصبة مع ما يتعلق بالشروط وما أشبه من تلك الأمور المتعلقة بالزكاة، لو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأداء الزكاة ولم يحفظ لنا ربنا تبارك وتعالى السنة التي تبين لنا ما أجمل في هذا الأمر الإلهي الكريم، لكان محيلا لنا على ما لا تطمئن إليه قلوبنا إذا لم يكن محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الذي تولى حفظ هذا الدين ولم يستحفظ عليه أحدا من خلقه، لأن من كان قبلنا من أهل الكتابين استحفظهم الله تبارك وتعالى على الوحي، على التوراة والإنجيل، فلم يقم الأحبار ولا الرهبان بما يجب عليهم في هذا الأمر، فحرفوا وبدلوا وغيروا وزيفوا وزادوا ونقصوا، ولكن الله تبارك وتعالى لما أنزل الوحي الخاتم لعموم البشر في عموم الزمان والمكان كان لابد من أن يظل محفوظا لتقوم الحجة على الناس. فالبحث في هذا العلم الشريف من أعظم ما تنفق فيه الأوقات، ولكن من غير ما إغراق يضيع النظر فيما وراء ذلك من المقصود الأسمى، وهو العمل بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الآفة من الآفات التي أحيط بكثير من طلاب العلم، بل من العلماء المنتهين في كثير من علوم الآلة. معرفة القراءات ليست مقصودة لذاتها، وكذلك معرفة قواعد المصطلح ليست مقصودة لذاتها، وكذلك ما يتعلق بقواعد المصطلح عند النظر في الفقه وأصوله، كل هذه المسائل إنما تعلم من أجل ضبط غاية سامية، وهي معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الصحيح، ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند التوقف عندها توقع على الإنسان الخطر العظيم، لأنه يقيم الحجة على نفسه بمعرفته إذا لم يحول هذه المعرفة إلى علم. ينبغي علينا أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن المجيد ليعمل به، فالله رب العالمين أراد منا أن نمتثل الأمر والنهي فيه وأن نعمل بآياته التي أرشدنا الله فيها إلى خيري الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا جعل التلاوة سبيلا ممهودة إلى معرفة المعاني، ولم يجعلها غاية قائمة برأسها. وكذلك ما يتعلق بالقواعد الضابطة الحاكمة لما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالنظر في الأسانيد والمتون، وما يتعلق بالتضعيف والتصحيح وما بين ذلك. هذا كله ليس مقصودا لذاته، ومن توقف عنده كان آتيا بأمر يعاب عليه، بل إنه قد أقام الحجة به على نفسه. ولو أنك قست على قواعد النحو وقواعده، فقواعد النحو كما هو معلوم إنما تعرف من أجل ضبط اللسان، وكذا من أجل ضبط البنان عند الكتاب. فلو أن إنسانا توقف عند حدود معرفة قواعد النحو وألم بها إلماما عظيما، ولكنه لا يبالي بتطبيقها عند نطقه ولا عند كتابته، يكون معيبا هذا الذي أتى به. ولكن ما يتعلق بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يتعدى الخطر فيه إلى ما وراء ذلك، لأن الله رب العالمين إذا قال للجاهل لما لم تتعلم يحاسبه مرة، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الذي علم فإنه مؤاخذ على حسب ما علم، فإنه قد أقام الحجة على نفسه. وتعرفون حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في من كان يأمر بالمعروف ولا يأتمر به، وينهى عن المنكر ولا ينتهي عنه، وكيف أنه يكون في النار كالحمار الذي يدور بالرحى وقد اندلقت أقتابه أي مصارينه من دبره، وهو يدور بها كما يدور الحمار برحاه، حتى يجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالذي رفع شأن العلم هو ما يتعلق بالعمل به. ولذلك كان علماؤنا من الربانيين صلى الله أن يرحمهم أجمعين لا يفصلون بين العلم والعمل، وقالوا في ذلك أقوالا كالقواعد الشاملة عندما كانوا يقولون: استعينوا على حفظ الحديث بالعمل به. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما مر بي حديث إلا وعملت به، حتى إني لما رويت حديث أبي طيبة من أن أبا طيبة لما حجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا، قال: فلما احتجمت أعطيت الحجام دينارا. مع قلة ذات اليد أو مع خلوها عند الإمام أحمد رحمه الله، مع أن هذا لا يلزمه. ولذلك قال سفيان رحمه الله: إن استطعت ألا تحك جلدك أو رأسك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. ولذلك لما ربطوا بين العلم والعمل جعلهم الله رب العالمين من الصالحين المصلحين، ونفع الله رب العالمين الدنيا بعلمهم بعد أن نفعهم بهذا العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى هو العليم الحكيم. الحديث اسم من التحديث، وهو الإخبار، وقد سمي به القول أو الفعل أو التقرير الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. قال الفراء: واحد الأحاديث أحدوثا، ثم جعلوه جمعا للحديث، وفيه أنهم لم يقولوا أحدوثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل الأحاديث اسم جمع، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واسم الجمع هو ما دل على ثلاثة فأكثر، ولم يكن له مفرد من حروفه غالبا، نحو قوم ورهط ونفر وإبل وغنم، فكل كلمة من هذه الكلمات اسم جمع. اسم الجمع ما يدل على ثلاثة فأكثر، ولكن ليس له مفرد من حروفه غالبة. قوم ليس له مفرد من حروفه وهو يدل على الجمع لأنه اسم جمع، وكذلك رهط ونفر، وكذلك إبل وغنم. قال أبو حيان: ليس الأحاديث باسم جمع، بل هو جمع تكسير لحديث على غير القياس كأباطيل. واسم الجمع لم يأتي على هذا الوزن، وإنما سميت هذه الكلمات والعبارات أحاديث لأن الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية، وكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه، لأن سماعها يحدث في القلوب ما يحدث من المعاني والعلوم. اعتاد أهل العلم عند النظر في المصنفات التي كتبت في المصطلح وقواعد الجرح والتعديل أن يبدأوا بالنظر في التعريفات الأولية، لأنه يمر علينا منها شيء كثير، فإذا لم نعرف ذلك معرفة دقيقة، وإذا لم نحط بحده وتعريفه، فإن نوعا من الجهالة يقع عندنا في النظر في العلم الذي نزاوله. علم المصطلح وعلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. كثيرا ما تسمع بهذه العبارة: علم مصطلح الحديث. فما معنى ذلك؟ هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. فموضوعه كما ترى من تعريفه والسند والمتن من حيث القبول والرد، وأما ثمرته فكذلك هي ظاهرة في تعريفه وحده. ثمرة البحث في هذا العلم تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث، معرفة المقبول من المردود. وأما الحديث فقد مر بعض كلام عنه، وهو في اللغة الجديد، وهو مما يجمع كما مر على أحاديث على خلاف القياس. وأما في الاصطلاح فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الحديث عند أهل الاصطلاح عند المحدثين وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فأما الصفة الخلقية التي تتعلق بالخلق فمما يترتب عليها عمل، لأن الإنسان إذا عرف وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحلم وما كان عليه من الرفق وما كان عليه من الصبر عند الدعوة إلى الله إلى غير ذلك مما يتعلق بالأخلاق من السخاء والوفاء وما أشبه، فإن ذلك يترتب عليه اقتداء واتساء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتأسى الإنسان بنبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الأخلاق. وأما الخلقية فلما أدخلها المحدثون في هذه البابة؟ لأن الحديث عندهم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، وهي ما تعلق بالخلقة ما تعلق بالخلق، وهذا لا مدخل للإنسان فيه. يعني لو أن الإنسان كان قصيرا أو كان مفرطا في طوله وعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين يعني لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، هذا مما لا يمكن للإنسان أن يتأسى بالنبي فيه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك إذا علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعيد ما بين المنكبين أو بعيد ما بين المنكبين على التصغير وضده، ولم يكن الإنسان على هذه الصفة فإنه أيضا لا يمكن أن يصنع شيء، ولكن معرفة الخلقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يهم المسلم، لأن الإنسان إذا عرف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يراه وصفا فلا شك أنه يزداد له محبة، لأن الشيء يحب كما هو معلوم لثلاثة أمور أو لواحد منها، فإن الشيء يحب لجمال الصورة، فالإنسان يحب لجمال صورته وكمال طلعته وبهي خلقته، النفوس تميل إلى ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك على الغاية صلى الله عليه وآله وسلم، وكان كامل الخلقة صلى الله عليه وآله وسلم، فسواه ربه تبارك وتعالى وعدله وأحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أنت أولى بهذا المدح ممن قيل فيه: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. الحق أن هذا الشعر الذي قيل في ذلك الممدوح يصدق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشطر الأول من هذا البيت: خلقت مبرأ من كل عيب. وأما أنه كأنك قد خلقت كما تشاء فلا شك أن ما شاءه الله له خير مما يشاءه هو لنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فالشيء أو الإنسان يحب لكمال خلقته وحسن طلعته وبهي هيئته إلى غير ذلك مما تنصب إليه القلوب وتنجذب، وأيضا يحب الإنسان للخير الذي يصل عن طريقه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من خير وصل إلينا إلا عن طريقه، فإنه أرسله ربه تبارك وتعالى إلى الناس وكذلك إلى الجن داعيا إياهم إلى التوحيد والهداية والرشاد وعبادة الله جل وعلا، ولا أسمى ولا أعظم من هذه الغاية العظيمة، لأن فيها في نهاية الأمر نجاة من النار وفوزا بالجنة. فالخير الذي وصل إلينا عن طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من البلاغ والدين وتبليغ الرسالة وأدائها على النحو الذي كلفه الله به لا يمكن أن يقادر قدره. الإنسان يحب أيضا لكمال خلقه، لاتصافه بالأخلاق الشريفة، ولكونه حائزا للخصال المنيفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلاقه فوق الغاية صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن الحديث في اللغة هو الجديد، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس كما مر تفصيله، وأما الحديث في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، خلقية أو خلقية. وأما الخبر ففي اللغة النبأ، وجمعه أخبار. وأما الخبر في الاصطلاح ففيه ثلاثة أقوال لأهل العلم، هي أن الخبر مرادف للحديث ومعناهما واحد من حيث الاصطلاح، والثاني من الأقوال مغاير له، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر ما جاء عن غيره. والقول الثالث في معنى الخبر اصطلاحا وأن الخبر أعم من الحديث، أي أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وكل ذلك على هذا القول يقال له الخبر. الأثر من المصطلحات التي تقابل طالب العلم وتقابل الناظرة عند مواجهة هذا العلم الشريف، والأثر في اللغة هو بقية الشيء، وأما في الاصطلاح ففيه معنيان، الأول أن الأثر مرادف للحديث، فمعناهما واحد من حيث الاصطلاح، كما في القول الأول في الخبر أن الخبر هو الحديث وأن الحديث هو الخبر، وكذا في أحد القولين في معنى الأثر هو مرادف للحديث، فالأثر هو الحديث والحديث هو الأثر. وأما القول الثاني فالأثر مغاير للحديث، فالأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. قال ابن الصلاح رحمه الله إن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. يقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر، يقال فلان الأثري أي المنسوب للأثر، فيسمى المحدث أثريا لنسبته للأثر. الإسناد مما يقابلنا أيضا من الاصطلاحات في هذا العلم، والإسناد له معنيان: الإسناد عزو الحديث إلى قائله مسندا، والمعنى الثاني سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو مرادف للسند بهذا المعنى. السند في اللغة المعتمد، السند ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، سمي السند سندا لأن المسند يرفعه إلى قائله، سمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه فسمي سندا. وهو في الاصطلاح أي السند سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، والمتن ما ينتهي إليه السند أي سلسلة الرجال من الكلام. قال فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، كل هذا هو السند وسلسلة الرجال الموصلة للمتن. وأما المتن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المتن. فالمتن ما ينتهي إليه السند من الكلام، وأما السند فسلسلة الرجال الموصلة للمتن. والمسند اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له، والمسند بفتح النون. من حيث الاصطلاح له ثلاثة معان: المعنى الأول كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد وكمسند أبي يعلى إلى غيرها من المسانيد، وهو كتاب تجمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، مسند أبي بكر، فيجمع أحاديث أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه على اختلاف موضوعات تلك الأحاديث. ففي المسند لا يراعى موضوع الحديث، وإنما ينظر إلى الراوي نفسه، إلى الصحابي الذي نقل هذا المتن، وإن اختلفت تلك المتون على حسب ما تتعلق به من أمور الدين. كذلك المسند هو الحديث المرفوع المتصل سندا، فيقال هذا حديث مسند أي هو حديث مرفوع متصل بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يراد بالسند أيضا المسند، فيكون هذا المسند بمعنى السند، ومصدر ميمي مبتدئ بميم زائدة سمي بالميمي نسبة إلى الميم الزائدة التي تتصدره المسند، يراد به السند أحيانا فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. المسند هو من يروي الحديث بسنده، سواء أكان عنده علم به أم ليس إلا راوية يروي ما سمع أو ما حفظ، فيقال له المسند. وأما المحدث فهو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين كبيرين، إلى علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فأما الرواية فهو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. علم الحديث رواية علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما علم الحديث دراية فهو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. فهذا شيء وهذا شيء وهما معا علم الحديث. والمحدث من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال الرواة. وعليه فكثير جدا ممن يقال له المحدث في هذا الزمان ليس بمحدث في حقيقة الأمر، لأن هذه اللفظة الشريفة إنما كانت تنطبق على من كان متتبعا لعظم الأحاديث أسانيد ومتونة مع العلم بأحوال الرواة، وكانوا في الجملة الغالبة حفظة لذلك على ظهور قلوبهم. الحافظ فيه قولان: أنه مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، فإذا قالوا المحدث عنوا الحافظ، فلم يكن محدثا أبدا عندهم من لم يكن حافظا للأسانيد وللمتون. كم تطفل على هذا العلم على مر تاريخه من أقوام ليسوا من أهله أصلا. وفرق كبير بين أن نتدارسه على هذا النحو وأن يقال للواحد منا هذا محدث وهذا حافظ وغير ذلك من تلك الإطلاقات. فالحافظ مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، وقيل هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله، كما هو تعريف ابن دقيق العيد. وأما الحاكم فهو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا ليسير على رأي بعض أهل العلم، وكلامهم فيه نظر حتى عند إمراره بإقراره. فمعلوم أنه لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال علماؤنا ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد ذكر ذلك في كتابه العظيم الرسالة، وبين أن اللغة لا يحيط بها إلا النبي. فكما أن السنة لا يحيط بها إلا النبي فكذلك اللغة لا يحيط بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فقولهم في تعريف الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير كما قال بعض أهل العلم، هذا فيه نظر. قال الشنقيطي: ومن أحاط بجميع السنة فحاكم أعظم بها من منة. وذهب بعضهم إلى أن الحاكم ليس من ألقاب المحدثين، وإنما لقب من لقب بذلك منهم لتوليه القضاء، وليس لما زعمه بعض المتأخرين لحفظه ألف ألف حديث أو لإحاطته بالسنة. فالحاكم الكبير أبو أحمد الحاكم ابن أحمد صاحب كتاب الأسماء والكنى تولى قضاء الشاش وطوس، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك تولى القضاء في نيسابور. قال ابن خلكان في الوفيات في ترجمته: وإنما عرف بالحاكم لتقلده القضاء. وهذا أمثل، أنه إنما لقب بالحاكم من لقب به من المحدثين لما تولى القضاء، ويقال للقاضي الحاكم كما هو معلوم لكل من تتبع كتب الإسلام العظيم في التاريخ وفي التحديث وغير ذلك. وأما أمير المؤمنين في الحديث فهو من فاق حفظا وإتقانا وتعمقا في رواية الأحاديث ومعرفة أسانيدها وسبر عللها كل من سبق ذكره من المراتب التي مرت، وهو بهذا أعلى المراتب وأشرف. لم يتسمى به إلا القليل كالبخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، وكذلك ما كان على مثل درجته أو فوقها كالإمام أحمد وغير هؤلاء من الأئمة الكبار العظام الشوامخ رحمة الله عليهم أجمعين. الحديث هو أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله، ويدخل في أفعاله تقريره، وهو عدم إنكاره لأمر رآه أو بلغه عمن يكون منقادا للشرع أو ما يمكن أن يلحظ منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعقب عليه لرضاه عنه، كما حدث من أكل الضب على مائدته وبين يديه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أهديت الضباب لإحدى زوجاته رضي الله عنهن فشويت ثم قدمت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهوى بيده صلى الله عليه وآله وسلم إليها، جاء الصوت من داخل: ألا تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم بما هو آكل منذ اليوم؟ فكف يده، فقالوا: يا رسول الله، هذه ضباب. فعافها النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مائدته، وكانت أم المؤمنين التي قدمت ذلك وأهدي إليها ذلك من الضباب كانت خالتها، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كف النبي يده: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فاجتررته فأكلته، وهو ينظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال فإن كانت اختيارية فهي داخلة في الأفعال، وإن كانت غير اختيارية كالحلية كالصفة لم تدخل فيها، إذ لا يتعلق بها حكم يتعلق بنا. وهذا التعريف هو المشهور عند علماء أصول الفقه، وهو الموافق لفنهم. وذهب بعض العلماء إلى إدخال كل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال في تعريفه: علم الحديث أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. وهذا هو التعريف المشهور عند علماء الحديث، وهو الموافق لفنهم، فيدخل في ذلك أكثر ما يذكر في كتب السيرة كوقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أمر ينبغي أن يلتفت إليه، وفائدة تنفع المطالعة في كثير من المواضع، وهي أن مثل هذا يعد من قبيل اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. مثل هذا الاختلاف الذي يقع عند التعريف للحديث مثلا، كما يكون مشهورا عند علماء أصول الفقه على حسب ما وافق فهمهم، وكذلك ما يكون مشهورا عند علماء الحديث على ما يوافق فنهم. هذا كله من اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، وهو ليس من قبيل الاختلاف في الحقيقة كما يتوهمه الذين لا يمعنون النظر، فإنهم كلما رأوا اختلافا في العبارة عن شيء ما سواء كان في تعريف أو تقسيم أو غير ذلك حكموا بأن هنالك اختلافا في الحقيقة، وإن لم تكن تلك العبارات مختلفة في المآل، فيعيبون على ديننا وعلى علمائنا، وربما رموا الدين أو العلماء بالتناقض أو بعدم الفهم إلى غير ذلك، مع أن اختلاف العبارات لا يقتضي اختلاف الاعتبارات وليس من قبيل الاختلاف في الحقيقة كما هو واقع معنا في هذا المثال. نشأ عن ذلك الأمر، أي عن عدم التحرير فيه والنظر إلى تلك العبارات على أنها تؤدي لاختلاف الاعتبارات أو تدل عليها، نشأ عن ذلك أغلاط لا تحصى، وصار كثير من هؤلاء أناس من العلماء الأعلام، فذكروا الاختلاف في مواضع ليس فيها اختلاف اعتمادا على من سبقهم إلى نقله، ولم يخطر في بالهم أن الذين عولوا عليهم قد نقلوا الخلاف بناء على فهمهم ولم ينتبهوا إلى وهمهم، وكثيرا ما انتبهوا إلى ذلك بعد حين فنبهوا عليه، وذلك عند وقوفهم على العبارات التي بنى الاختلاف عليها الناقل الأول. وقد حمل هذا الأمر كثيرا منهم إلى فرط الحذر عند النقل. أشار إلى نحو من ذلك الإمام الكبير العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في قواعد التفسير، قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. وهذه فائدة من الفوائد العزيزة. الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. أحدهما أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، كتفسير بعضهم الصراط المستقيم بالقرآن أي اتباعه، وتفسير بعضهم للصراط المستقيم بالإسلام. فالقولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، لكن كل منهما نبه على وصف غير وصف الآخر، كما أن لفظ الصراط المستقيم يشعر بوصف ثالث. ولو تأملت لوجدت أن الأمر واحد. وكذلك قول من قال: الصراط المستقيم السنة والجماعة، وكذلك قول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله، إلى أمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. وكل هذه الأمور التي أشاروا إليها إنما ترجع في النهاية إلى شيء واحد وإلى ذات واحد، وهو الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو اتباع القرآن، أو هو القرآن واتباعه، والصراط المستقيم هو الإسلام، والصراط المستقيم هو السنة والجماعة، والصراط المستقيم طريق العبودية، والصراط المستقيم طاعة الله ورسوله. فكل ذلك شيء واحد، ولكن اختلفت العبارات لا لاختلاف الاعتبارات، وإنما لأن كلا ممن ذكر وصفا أو وضع حدا وتعريفا نظر إلى جهة من الجهات التي تنطبق في النهاية على ذات واحدة. فهذه الفائدة من كلام شيخ الإسلام فائدة عزيزة جدا، لأن الناظر في كتب التفسير كما سيأتي في كلامه إن شاء الله تبارك وتعالى سيجد أن المفسرين من السلف من المتقدمين يأتون بعبارات متعددة، فيحسب الناظر أن خلافا قد وقع بينهم في تأويل أو تفسير اللفظة أو الآية، وهم إنما في النهاية يدورون حول ذات واحدة وقد وصفت أو نظر إليها من خلال تلك الألفاظ أو العبارات التي أتى بها من تكلم به. فهذا هو الأمر الأول: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وهو صنفان: أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وضرب لذلك المثل. الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثاله ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. معلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر في هذا نوعا من أنواع الطاعات، فقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثناء، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى نصف راتب، أو يقول: السابق المحسن بالصدقة مع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة فقط، والظالم مانع الزكاة. ثم قال: ومن الأقوال المأخوذة عنهم يجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، كما إذا فسر بعضهم تبسل، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ففسر بعضهم تبسل بتحبس، وبعضهم بترتهن، لأن كل منهما قريب من الآخر. فيأتي من يقول وقع الاختلاف بينهم، ولا خلاف في الحقيقة، وإنما عبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة. قال بعض العلماء في كتاب ألفه في أصول التفسير، وقد يحكى عن التابعين عبارات مختلفة الألفاظ، فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوالا وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى من معاني الآية لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل، وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره، والآخر بثمرته ومقصوده، والكل يؤول إلى معنى واحد غالبا. إذن عرفنا أن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختص بالمرفوع عند الإطلاق، ولا يراد به الموقوف إلا بقرينة، والموقوف هو ما وقف عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما انتهى إلى الصحابي فيقال له موقوف، فلا يقال لهذا الموقوف حديث إلا بقرينة. وأما الحديث فعند الإطلاق يكون مختصا بالمرفوع، والمرفوع ما انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي مرفوعا لرفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولارتفاع قدره، فما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع، وما انتهى إلى الصحابي يقال له الموقوف. أطلق بعض العلماء الحديث على المرفوع والموقوف فيكون مرادفا للخبر، وخص بعضهم الحديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر بما جاء عن غيره فيكون مباينا للخبر كما مر. وأما الأثر فإنه مرادف للخبر فيطلق على المرفوع والموقوف، وأما فقهاء خراسان فيسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، لا مشحة في الاصطلاح، ولكن المهم أن يبين المصطلح على شيء بينه وبين نفسه في علم من العلوم التي يصنف فيها، أن يبين لنا مصطلح. فإذا قال مثلا رواه الستة، وهو لا يعني بالستة ما هو معلوم مشهور عند طلاب العلم الناظرين في علم الحديث، من أن الستة هم البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، ولكن هو يخرج ابن ماجه ويدخل مثلا المسند، هذا اصطلاحه. لو أنه بينه لنا في أول كتابه وقال أردت بالستة كذا وأردت بالجماعة كذا، وكان ذلك الاصطلاح الذي اصطلح عليه بينه وبين نفسه في كتابه في علم من العلوم التي يحرر فيها، كان هذا مخالفا لما عليه سائر أهل العلم، فإنه ببيانه لما قصد لا يكون مثربا عليه، لا يلام، وإن كانت المخالفة في النهاية لسبيل أهل العلم ولجماهيرهم يحدث نوعا من أنواع الخلط عند المتلقى، ويكون الأولى أن يسير المرء على ما سار عليه سلفه من العلماء فيما حرروه من معاني المصطلحات المختلفة في سائر العلوم الشرعية وعلوم الآلة، فيكون ذلك أدعى إلى تقريب العلم للمتلقي. السنة تطلق في الأكثر على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي مرادفة للحديث عند علماء الأصول، وهي أعم منه عند من خص الحديث بما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول فقط، وعلى ذلك يحمل قولهم اختلف في جواز رواية الحديث بالمعنى، فينبغي للطالب أن يعرف اختلاف العرف هنا ليأمن الزلل. بما مر ذكره